نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوان جزاه الله خيرا يعظ عند القبر ويقول إن البخاري قال في كتابه باب يجوز الموعظة عند القبور، فهل فعل هذا الشخص صواب؟ المداومة على هذا ما هو صواب، لكن بعض الأحيان إذا كان القبر ما انتهى ويجلسون ينتظرون قوله ناس لا بس أنه يعظ مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذ هذا عادة وتتخذ القبور منابر للوعظ لشيء لم يفعله السلف، لم يفعله الصحابة، وهم أدرى بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.